السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس التعليق على كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقبل أن ألج في محتويات ومضامين هذا الدرس، أريد أن أعلق تعليقا يسيرا على معنى من معاني الدرس السابق. فقد تحدث الترمذي رحمه الله تعالى عن مجموعة من الرواة الذين تكلم فيهم، وأشرت إلى أن الذين تكلم فيهم الإمام الترمذي أو ذكر كلام النقاد فيهم ليسوا على درجة واحدة، وإنما هم على درجات. وإدراك الفروقات بين طبقات الرواة من جهة تعديلهم وتجريحهم أو من جهة درجات ضبطهم هو من أهم الأمور في علم العلل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى في أول القسم الثاني من شرحه على العلل. أنتم تعلمون أن الإمام ابن رجب رحمه الله شرح كتاب العلل الصغير للترمذي، وقد أشرت إلى ذلك أيضا في أول درس. وبعد أن فرغ من الشرح أضاف قواعد وفوائد وفرائد كثيرة ومهمة لا تقل أهمية عن شرحه. ذكر في أولها أن الحديث عن الرجال والرواة على درجتين. الدرجة الأولى الحديث عن مستوى حفظهم وضبطهم، هل هذا ضابط أو غير ضابط، هل هذا عدل أو غير عدل، هل هذا ثقة أو ليس ثقة. وقال هذا أمر يعني يعلم من كتب الجرح والتعديل، والأمر فيه مقارب. قال القسم الثاني هو معرفة مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف، بمعنى أن هناك جماعات كبيرة من الرواة قيل فيهم إنهم ثقات، فالذي يتعامل مع هؤلاء الثقة بمرتبة واحدة وبطريقة واحدة فهو غير مميز لحقائق علم العلل، لأن ميدان علم العلل الحقيقي هو في أحاديث الثقات. فإذا اختلف الثقات فيما بينهم فإننا نحتاج إلى الترجيح، وهذا الترجيح من أهم ركائزه هو معرفة مراتبهم. على كل حال، الترمذي لما ذكر المجموعة من الرواة المتكلم فيهم، هذا أيضا من الأمور المهمة أن ندرك مراتبهم ودرجاتهم، فليس كل من تكلم فيه على يرد حديثه، وهناك طبقة وسيطة بين الثقات وبين الضعفاء. هذه الطبقة الوسيطة القول فيها من أصعب القول في باب الجرح والتعديل، وكثيرا ما لا تأخذ أحاديثهم حكما واحدا من جهة القبول والرد، وإنما تخضع أحاديثهم لمجموعة من العوامل والقرائن. على كل حال أيها الكرام، طالب علم الحديث الذي لا يكون على دراية واسعة بأسماء هؤلاء الرواة وبالتمييز بين مراتبهم وطبقاتهم لن يكون متمكنا من علم العلل أبدا. فعلم العلل يرتكز على الإدراك التام لأشهر الرواة ولطبيعة الفروقات التي تكون بينهم أو بين طبقاتهم من جهة مستويات الحفظ ومن جهة درجات أو دركات الضعف. هذه إشارة سريعة. القسم الثاني من شرح ابن رجب على العلل هو من أهم ما يعين على تحقيق هذا المعنى، فالذي يضبط القسم الثاني من شرح ابن رجب سينتقل انتقالة كبيرة في هذا الباب وفي هذا الشأن، وبالتالي سينتقل انتقالة أو سيخطو خطوات واسعة إلى التمكن من علم العلل. الموضوع الذي سنبدأ به هذا اليوم هو موضوع الرواية بالمعنى. قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم من الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال عليك بالسماع الأول. قال حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا صبت المعنى أجزأك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. هذه المسألة من المسائل المعروفة في مسائل علم الحديث، ويذكرها كثير من المصنفين في هذا العلم، وفي على مر التناول هذه المسألة في كتب المصطلح كانت تتناول بطبيعة علمية، يعني حدود هذه المسألة هي حدود علم المصطلح، ويذكر الخلاف في هذه المسألة، ويذكر كذلك استقرار القول بجواز الرواية بالمعنى، غير أنه في هذا العصر أثير الإشكال، وربما يعني له هذا الإشكال له جذور تاريخية، لكن في حدود كتب المصطلح المسألة تتناول بهذه الحدود العلمية فيما أعلم. على كل حال في هذا العصر صار يتكرر كثيرا الطعن في السنة بسبب مسألة الرواية بالمعنى، فيقولون بما أن السنة تروى بالمعنى إذن لم يحفظ لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام فيه مغالطات من وجوه. الوجه الأول هو افتراض أن جميع السنة قد رويت بالمعنى، وأن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم قد غابت ولم يعد يمكن أو لم يعد بالإمكان تمييزها، وهذا الكلام غير صحيح، ومن يقرأ في واقع الرواية يدرك أن اتفاق الرواة على كثير من الألفاظ أن اتفاقهم أكثر من اختلافهم، وهذا الاتفاق موجبه أنهم قد رووا الحديث باللفظ. الوجه الثاني من المغالطة في هذا الكلام هو افتراضهم أن رواية الراوي بالمعنى يستلزم أن يروي كل الحديث بالمعنى، وهذا الكلام غير صحيح، وهو كذلك مخالف لواقع الرواية، فإن معنى تجويز الرواية بالمعنى هو أن الراوي إذا اشتبه في لفظ أو رواية فإنه يرويها بالمعنى، وليس معنى ذلك أو ليس لازم ذلك أنه يروي أن يروي كل الحديث بالمعنى. نعم رواية كامل الحديث بالمعنى جائزة ضمن القول بجواز الرواية بالمعنى، لكن من ناحية الواقع فالرواية بالمعنى تعني عند كثير من الرواة أن أروي الحديث باللفظ إلا إذا اشتبه علي جزء منه أو لفظ منه أو جملة منه فأرويها بالمعنى، ولذلك نجد في كثير من الأحاديث اتفاق الرواة على جمل من جمل الحديث واختلافهم في بعض الجمل أو في بعض الكلمات أحيانا، فهذا الاختلاف هو الثمرة العملية أو الواقعية لقضية الرواية بالمعنى، وإدراك هذه الحقيقة في واقع الرواية أمر في غاية الأهمية. الوجه الثالث من وجوه المغالطة هو عدم ذكر هؤلاء لكثير من الرواة الذين كانوا يحققون الألفاظ على تمامها، وقد أشار الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى شيء من أو إلى بعض أسماء هؤلاء الرواة، وهؤلاء الرواة تجد أثر تحقيقهم للألفاظ في رواياتهم، فيذكرون الشك في بعض الألفاظ ولو كان يسيرا، فحتى أحيانا يكون الشك في ترتيب كلمة على أخرى، يعني ذكر كلمة قبل هذه أو هذه قبل هذه، فكثيرا ما تقرأ في البخاري ومسلم وفي غيرهما تقرأ كلمة مثلا شك سفيان، شك شعبة، شك فلان، ما معنى شك؟ تجدها في النص، شك يعني قال روى الحديث بلفظ قال أو كذا، ثم يبين الناقل من الذي شك فقال في اللفظ كذا أو كذا، وهذا كما قلت كثير في الرواية. الوجه الرابع من وجوه المغالطات في هذا القول هو تصويرهم قضية الرواية بالمعنى وكأنها بلا شروط وبلا قيود، وكأنها قضية عبثية تتيح للراوي أن يروي الحديث كما شاء، كما فهم بدون أي قيود وبدون أي ضوابط، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل إن هناك ضوابط للرواية بالمعنى ذكرها عدد من أئمة الإسلام الكبار، وأشار بعضهم إلى عدم قبول الرواية بالمعنى ممن لم يحقق هذه الشروط. وحتى لو لم يحقق الراوي الشرط وروى الحديث بالمعنى، فإن من جملة ما يدرك به خطأه هو المقارنة بين الروايات. والمقارنة بين الروايات هذه من أهم ركائز اكتشاف الأخطاء عموما، سواء أكان الخطأ بالرواية بالمعنى أو غير ذلك. السؤال الآن، هل بالفعل في الواقع تم اكتشاف بعض الأخطاء بسبب الرواية بالمعنى؟ الجواب نعم، ومن يقرأ في كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله سيرى أكثر من مثال عملي على اكتشاف الأخطاء لأحاديث رويت بالمعنى، واستطاع المحدثون رويت بمعنى على وجه خاطئ، واستطاع المحدثون أن يستخرجوا هذه الأخطاء. قانون مقارنة الروايات ببعضها هو القانون الأهم في علم العلل، وهو القانون الأهم لاكتشاف الأخطاء، سواء أكانت أخطاء الثقات أو أخطاء من دونهم. على كل حال، مسألة الرواية بالمعنى من جهة تأصيلها العام هي مسألة خلافية، والأقرب فيها والله تعالى أعلم هو جواز رواية الحديث بالمعنى بالشروط التي ذكرها أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، بصيرا بالمعاني، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله، نص على ذلك الشافعي. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله أمثلة أو نماذج لحديث رواها الرواة بالمعنى فأخطأوا فيها. قال مثلا قال: وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، فصحف نؤديه فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. لفظ الحديث كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نؤدي ما يخرج في زكاة الفطر الصاع. فهو تصحفت عنده الكلمة التي هي نؤديه إلى نورثه، فقال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا فهم الراوي حين صحف وأخطأ في الكلمة؟ فهم من كلمة نورثه أن الذي يورث هو الجد، فقال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الجد، يعني الجد. فهذه الإضافة إضافة بالمعنى غيرت معنى الحديث ومعنى الرواية، ولكن استطاع المحدثون أن يكتشفوا هذا الخطأ. وقد أشار وقد هذا من الأمثلة التي ذكرها الإمام مسلم في كتابه التمييز. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعض من يشدد في ألفاظ الحديث. قال: وكان ابن عمر يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغير أو تغيير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد إلى آخره، وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره. وحكى الإمام أحمد كذلك أن الإمام بن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. على كل حال، يعني هذا جملة الحديث الكلام على الرواية بالمعنى، أو جملة الكلام في أن الرواية بالمعنى جائزة إلى اليوم، إلى وقتنا هذا يجوز لنا أن نروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولكن لا يجوز لنا أن نروي بالمعنى إلا إذا كنا مدركين لحقائق معاني الحديث ولحقائق المعنى الذي رويناه نحن أو حدثنا به نحن، ومدركين للتوافق والتطابق بين المعنيين. والأكمل في ذلك كله أن يشار إلى أن هذه الرواية بالمعنى، فيقال مثلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال أو قريبا مما قال، وهذا هدي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن نقل عنهم أئمة الحديث كابن ماجه في سننه، نقل عنهم شدة التوقي والخوف من الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعقب روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أو كما قال أو قريبا مما قال أو نحوا مما قال. وهذا المعنى أو هذه الألفاظ أحيانا تقال حتى في رواية الحديث باللفظ إذا وقع شك ولو يسير في بعض ألفاظ الحديث، فيأتي بعض الرواية يروي الحديث كما سمعه، كما ضبطه، كما ضبط ألفاظه، ثم يشك في شيء فيقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بما لو كانت الرواية بالمعنى؟ أو يذكر الإنسان في بداية رواية المعنى فيقول وقد أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه، فيذكر أن هذا معنى الحديث. وعلى كل حال يعني هذه خلاصة القول في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله.